إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو اللقاء 11 في القراءة والتعليق على المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده، وعليه فآثم من أعرض عن تعلم ذلك الواجب. والكتاب تأليف الدكتور عبد السلام ابن برجس رحمة الله عليه. وقد انتهينا إلى قوله عليه الرحمة: المعتقد الصحيح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة لا يعلم في اللغة صاحب جمع على فاعل جمع على فعالة إلا صاحب على صحابة في حق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الله عز وجل اختصهم بذلك لغة كما اختصهم بذلك وصفا، فلا يعلم أحد بعد الأنبياء يبلغ منزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة هذا المصطلح يشمل كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح، سواء طالت مدة صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم أو قصرت، وحتى لو كانت ساعة من زمان فإنه لا يساويه أحد، بل لا يلحقه أحد ممن جاء بعد بلغ ما بلغ. قال الشيخ عليه الرحمة: ومن عقائد أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وموالاتهم والترضي عنهم والاستغفار لهم والثناء عليهم. قلت: وكف اللسان عن الخوض في شيء مما جرى في زمانهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكه، وإذا ذكر أصحابي فأمسكه، أي إذا ذكر أصحابي بشيء ينالون به فأمسكوا ألسنتكم، وإلا فإذا ذكروا بخير فهذا خير فلا يمنع عنه من دخل فيه. ولذلك اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة على الكف عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن عامة ما يروى في كتب الأخباريين عامته مدخول ومكذوب، وزيد فيه ونقص منه، وما صح منه قليل، وهذا القليل كان لهم اجتهاد فيه، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. فليسلم قلبك على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسلم لك دينك. ومن المحزن بل من المؤسف جدا أن عامة الذين يدرسون في الأكاديميات العلمية أو الجامعات والمعاهد، لا سيما ممن يدرسون التاريخ والأدب، تجد في قلوبهم حنقا وحقدا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما على معاوية خال المؤمنين وكاتب الوحي الأمين، وعلى أبيه أبي سفيان رضي الله عنه، وعلى أمه هند، ويقولون كلاما يعني نسأل الله السلامة والعافية، لا هم يتأدبون ولا هم يتحرون ما يقولون، وإلى الله المشتكى وحده لا شريك له. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم باب الإسلام، ومن أراد الباب فإنما أراد الدار، فمن أراد كسر الباب وهم الصحابة فإنما أراد أن يتهجم على الدار على الإسلام نفسها. ومن طعن في نقلتنا فإنما يطعن في ديننا، لأن الصحابة هم نقلة الدين قرآنا وسنة، فمن طعن فيهم فإنه يطعن في الإسلام نفسه، ويطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، ليقول القائل رجل سوء ولو كان رجلا صالحا. لكان أصحابه صالحين، حاشاه صلى الله عليه وسلم وحاشاهم رضي الله عنهم. قال الشيخ عليه الرحمة: ومن عقائد أهل السنة والجماعة، هذه عقيدة معقودة يعقد عليها القلب عقدا لا شك فيه ولا مرية تعتدي، محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، وموالاتهم نصرتهم، والترضي عنهم والاستغفار لهم والثناء عليهم، قلنا وأيضا الكف عما شجر بينهم. ثم ذكر جملة من الأدلة فقال: قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فرضي الله تعالى عن السابقين من غير اشتراط إحسان، ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان. ونلاحظ في هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل قدم المهاجرين على الأنصار، لأن المهاجرين أنصار أيضا نصروا الله ورسوله وزادوا على الأنصار بالهجرة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، أو كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فإذا كان آية الإيمان حب الأنصار فكيف بحب المهاجرين؟ وإذا كان آية النفاق بغض الأنصار فكيف ببغض أو الوقيعة في المهاجرين؟ وإذا كان هذا على هذا النحو فكيف بالعشرة المبشرين؟ وكيف بالخلفاء الراشدين؟ لا سيما الشيخين أبي بكر وعمر رضوان الله عليهم أجمعين. وقال الشيخ عليه الرحمة: إن الله عز وجل رضي عن السابقين من الصحابة من غير اشتراط، من غير اشتراط إحسان ولا شيء، ولا قيد ذلك بشيء. وأما من جاء بعدهم فإنه مشروط بأن يتبعهم بإحسان. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. والخطاب لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فأخبر أن من جاء بعدهم إما أن يسلك نهجهم وينسج على منولهم، وإما أن يكون في شقاق أي في افتراق. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فكما قال هنالك شقاق، هنا قال من يشاقق، فقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وأول السالكين لسبيل المؤمنين هم الصحابة الميامين رضوان الله عليهم. ولذلك كل من فارق وشاقق هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان في قلبه دغل على أصحابه رضوان الله عليهم. وأما من سلم مقادة فؤاده للسنة النبوية والمنهاج المصطفوي فإنه يسلم فؤاده لأصحابه صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهم. قال الشيخ: وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهي شجرة الرضوان. قال: ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا. وثبت في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وكانت هذه البيعة، أي بيعة الصحابة رضي الله عنهم تحت الشجرة للنبي على الموت، لما جاءهم خبر أن أهل مكة قد قتلوا عثمان رضي الله عنه، وكان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لما منع هو وأصحابه من دخول مكة للعمرة. وحينئذ بايع النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان، فقال: هذه يدي لعثمان. ولذلك قال ابن عمر لما طعن البعض في عثمان، قال: فبالله يد عثمان لعثمان خير أم يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وذكر الله المهاجرين ووصفهم بأنهم الصادقون. قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فوصفهم الله عز وجل أي المهاجرين بالصدق، بل وصف الصحابة جميعا بذلك لما أمرنا عموما: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال غير واحد من السلف: كونوا مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا أردت أن تنجو وأن تسلك السبيل الحق فعليك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن مسألة الإجماع التي يبحثها أهل الأصول يتفقون على أن الإجماع إنما هو إجماع الصحابة، هذا إجماع متحقق، أما بعد ذلك فإجماع ممكن حصوله وإن صعب. ولذلك عامة من يذكرون الإجماع يذكرونه على معنى عدم معرفة المخالف. على كل، إذا نحتج على جميع الفرق المخالفة بما كان عليه الصحابة أو بما كانت عليه الجماعة قبل افتراق الجماعة. هذا نحتج به على الأشاعرة الذين يستطيلون اليوم، وعلى الصوفية، وعلى الفرق والجماعات كلها بما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ذكر الأنصار، فقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأثنى الله عز وجل على الأنصار أهل الدار وقد تبوأوا الإيمان، وهم يحبون إخوانهم الذين هاجروا إليهم ولم يكن لهم مسكن ولا شيء، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. وبان لنا من صفات الأنصار ما وصف الله عز وجل أنهم لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة رضي الله عنهم. ثم عمم الله عز وجل فقال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، جعلنا الله وإياكم منهم. قال الشيخ: ثم ذكر تعالى حال المؤمنين من بعدهم من الذين اتبعوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحسان، فقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، هذا يعم التابعين فتبعوا التابعين، فمن جاء وسلك هذه السبيل إلى أن يأتي أمر الله بقبض أرواح المؤمنين. قال: فقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأول ما يصدق ذلك على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فنستغفر لهم كما قالت أمنا الصديقة بنت الصديق: أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم، قبح الله من فعل ذلك. فنقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وأول من يصدق عليهم ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاللهم اغفر لهم، اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا عليهم ولا على أحد من عبادك المؤمنين، اللهم آمين. ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تعالى: محمد رسول الله. وهذه الآية ختمت بها سورة الفتح، وسورة الفتح نزلت لما منعوا من دخول مكة عام الحديبية، وأبى المشركون أن يعترفوا برسالة النبي، وأبوا أن يكتبوا في هذا الصلح أنه رسول الله، فأنزل الله عز وجل في كتابه آية تتلى آناء الليل وأطراف النهار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها: محمد رسول الله، وقد افتتحها: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فأخبر أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء باسمه محمد الدال على المحمدة، فهو أكثر الناس حمدا، وهو أفضل الناس حمدا، وهو أكثر الخلق محمدة صلى الله عليه وسلم. وجاء بالجملة الإسمية معرفة الطرفين: محمد رسول الله، محمد علم، ورسول الله مضاف ومضاف إليه. والجملة إذا عرف طرفها أفادت الحصر، ومعلوم أنه ليس الرسول الوحيد، ولكن كأنه جمع صفات المرسلين جميعا، كما قالوا في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. فالإضافة إضافة المفرد تعم بعبده، هنا لا نقول بعباده لأنه واحد، المفرد المضاف يعم، نحو: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعمة الله تساوي نعم الله. فعبد الله لا نقول عباد الله لأنه عبد واحد، ولكنه جمعت فيه صفات العبودية صلى الله عليه وسلم. فقال: محمد رسول الله، والذين معه أصحابه رضوان الله عليهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، فلما صرنا على غير سبيلهم صرنا أشداء فيما بيننا رحماء على أعدائنا. وما الحاصل في كل مجتمعات المسلمين صغيرها وكبيرها عنا ببعيد؟ أما المجتمعات الصغيرة فبعضنا يأكل في أرض بعض بدون وجه حق، ولا يرحم أحدنا أخاه، ولا يسعى في إصلاحه وهدايته، فضلا عن المجتمعات الكبيرة، وها هم إخواننا يقتلون آناء الليل وأطراف النهار، وإخوانهم يساعدون الكافر القاتل بغيا. فإلى الله وحده المشتكى، وإليه نشكو لا نشكو إلى غيره، جلت قدرته وتقدست أسماؤه، بيده الأمر. نسأل الله أن يرفع البلاء، وأن يرد كيد الكائدين، وأن يجعل الدائرة في نحورهم، اللهم آمين، عاجلا غير آجل. فقال: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم وصفهم في التوراة الشريعة المنزلة على موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ومثلهم في الإنجيل المنزل على المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ولذلك كان كل من كان في قلبه غيظ على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كان له نصيب من هذه الآية. وقال مالك: وليس له نصيب في الفيء. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته الآية. قال الشيخ: وقال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. فجمعت هذه الآية المهاجرين والأنصار جميعا. وقال تعالى في الصحابة مبينا فضيلة من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية أو فتح مكة، وقاتل على من أنفق من بعد الصلح أو الفتح، وقاتل قال: وكلا، أي من المنفقين قبل الفتح وبعده، وعد الله الحسنى أي الجنة. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وحتى لا يظن بالمفضل عليهم سوء. قال: وكلا، يعني من الطائفتين قبل الفتح وبعد الفتح، وعد الله الحسنى أي الجنة. وهذه الآية استدل بها غير واحد من أهل العلم على أن الصحابة جميعا في الجنة، والله بما تعملون خبير. وأما سبهم والتطاول عليهم فمن أكبر الكبائر وأعظم المحرمات. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. وفي لفظ لمسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فلو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والمد ربع الصاع، والنصيف نصف المد، والمعنى ما بلغ هذا القدر اليسير من فضلهم ولا نصيفه. المد هو ملء الكفين من قمح أو شعير أو نحو ذلك، والنصيف هو ملء الكف الواحدة. فتأمل لو أن أحدا جاء بعدهم أنفق مثل جبل أحد ذهبا، وهذا لا يكون لا قبل ولا بعد ولا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إذن لا أحد يبلغ درجة الصحابة. هذا لو أنفق أحدهم نصف المد النصيف، فكيف وقد أنفقوا من أموالهم وحيواتهم وكل ما يملكون أنفس النفيس رضي الله عنهم وأرضاهم، فكيف يجيء قائل بعد فيقول أنه يأتي بعدهم من يفضل أحدا منهم؟ وقد قال: ولو أن أحدا، يتكلم عن الآحاد ممن جاء بعدهم، أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم الواحد من الصحابة. إذا المسألة هنا واحد مع واحد، لأن البعض يقول أنهم فضلوا في المجموع، وقد يأتي بعدهم من يبلغ درجة بعضهم. هذا من الزور في الاستدلال والجور في الاستنباط، بل هو بمبعدة عن الفقه في الدين. قال في الصحيحين أيضا عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم إن بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون، يعني لا تطلب شهادتهم ويشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن والسبع، وهو مذموم كما ترى. قال وفيهما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق حب بغض الأنصار، كما مر ذكرناه آنفا. فانظر كيف جعل خيرية الناس عموما في هذه القرون الثلاثة المفضلة التي عليها المعول في المنهج السلفي، وهو المنهج الذي يقوم على ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال فيهما أي في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله، فاللهم ارزقنا حبهم. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث أبي سعيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل آمن بالله واليوم الآخر. فيا عبد الله، هذه الأحاديث في محبة الأنصار أو في بغض الأنصار، فكيف بالمهاجرين؟ قال في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة حاطب بن أبي بلتعة في فتح مكة لما أرسل رسالة مع امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عن ما يعدون من شهد بدرا فيهم، قال فيما معناه أنهم يعني المقدمون، فقال: فكذلك هم فينا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الصحابة على طبقات، فأعلاهم أبو بكر، فعمر، فعثمان، فعلي، وهم الخلفاء الأربعة، فباقي العشرة، ثم السابقون في الإسلام، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من آمن وأنفق وقاتل قبل الفتح، ثم بقية الصحابة، وكلا وعد الله الحسنى. نسأل الله عز وجل أن نلقاهم وقلوبنا سليمة على أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرضى عنا وأن يختم لنا بالحسنى. هذا والله أعلم، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.